الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هند بنت عتبة رضي الله عنها. وفي الكلام عن هند رضي الله عنها يتضح للعبد بجلاء ووضوح أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهند بنت عتبة رضي الله عنها عاشت فترة طويلة أكثر من 20 سنة تعادي الإسلام والمسلمين، كانت تعيش في عداوة شديدة للإسلام وللمسلمين، بل عداوة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هند إحدى نساء العرب التي كانت لها شهرة كبيرة، إنها هند القرشية، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، معروفة منزلة هذا الذي هو أبوها ومنزلتها. كانت زوجة أبي سفيان زعيم قريش في الجاهلية، وهي أم الخليفة الأموي أم معاوية بن أبي سفيان. عاشت هند 20 سنة كما سمعتم على الكفر على غير الإسلام. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وعاش في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، يعني حياة الدعوة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، منها أكثر من 20 سنة وهند على غير الإسلام، كانت في الجاهلية بعد. أسلمت في عام الفتح، فتح مكة، أنزل الله هدايته وشرح قلبها للإسلام. ومنذ تلك اللحظة التي هداها الله فيها وانقلب بذلها وإنفاقها بدلا من أن كان للصد عن سبيل الله، كانت تبذله لنصرة دين الله عز وجل. تعالوا نعيش هذه اللحظات لننظر أمرين مهمين، وهو هداية الله لمن يشاء، وأن العبد لا ييأس أبدا من أحد ولا يقنط من رحمة ربه، لا من نفسه وهداية نفسه، ولا من هداية أعتى الخلق وأشدهم عداوة وظلما، لأن ذلك كله بيد الملك سبحانه وتعالى، لا يملكه إلا هو. سنرى الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى يشرح قلب هذه المرأة مع هذه العداوة الظاهرة، وكيف يخدم الله عز وجل بها الدين. تغيير النفوس أصعب شيء، تغيير النفوس. يمكن أن نحول نهرا جاريا ونحول مجراه، أو نحفر الأرض أو ننسف الصخور، أما النفس البشرية فهذا أمر ليس بالهين ولا باليسير. هذا الإنسان مخلوق مركب معقد، وتغييره ليس بالأمر الهين إلا أن يشاء الله. الإيمان وحده هو الذي يصنع العجائب ويهيئ النفوس، بل بهذا الإيمان يتحول الإنسان، يتحمل كل التضحيات ويتحمل كل البذل والمشقات والتكاليف الواجبات، وبعد الإيمان يرى هذا كله سهلا على قلبه. الإيمان، إنه الإيمان له أثر في القلوب يتحول به الشخص إلى قوة عارمة. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا للإيمان، وقلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا. هند بنت عتبة كانت تتمتع بصفات يندر وجودها في النساء، كانت فصيحة، اللسان، شاعرة، لبيبة، جريئة، كان عندها ثقة وحذر، كان عندها رأي سديد، كانت الجاهلية تستعمله في الجاهلية، فلما أسلمت كان هذا في الإسلام. كانت هند صاحبة مروءة عالية، كانت من أحسن نساء قريش وأعقلهن، تزوجها في أول الأمر في الجاهلية رجل يسمى الفاكه بن المغيرة، أحد فتيان قريش، فكانت تعاني من سوء رأيه، كان ضعيفا، فحصل الفراق بينهما، كانت قد ولدت له ولدا يسمى أبان، ولدت له أبانا هذا، ثم تزوجها بعد ذلك أبو سفيان ابن حرب، فولدت لسفيان معاوية وعتبة، معاوية بن أبي سفيان وعتبة بن أبي سفيان، عاشت مع أبي سفيان ولم تقبل هي ولا هو الإسلام، بل أخذت تدبر المكائد للإسلام والمسلمين مع زوجها أبي سفيان لهدم هذا الدين من جذوره. من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين في ذلك الحين، من أول البعثة فترة المكية كلها، وتكاد تكون الفترة المدنية كلها قبل فتح مكة، هذه السنين الطويلة 10 سنوات، لا بل 20 سنة، كانت تدبر هي وزوجها لهدم هذا الدين، وظل هذا العداء، بل وازداد هذا العداء، وظهر في فترات مختلفة. ظهر هذا العداء يوم بدر، كان هذا واضحا يوم أحد، فتعرفون أن في غزوة بدر لما خرج المشركون من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم بدر ما كان قد خرج هو أصحابه لقتال، إنما خرجوا لمقابلة قافلة، خرجوا لمقابلة قافلة لقريش التي أخرجتهم من مكة وآذتهم وعذبتهم وقتلت كثيرا منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أذن الله بأمر. يوم بدر خرج من كفار قريش كما تعرفون نحو من 1960 و70 حوالي 1000 كافر في ذلك الوقت، وكان ممن خرج في هذه الغزوة أبو هند وعم هند وزوج هند وأخو هند، خرجوا جميعا ليكونوا في صفوف المشركين. خرج هؤلاء القرشيون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علموا أنه تعرض لقافلة لهم، وبدأت المعركة وانتقى الفريقان، ونصر الله عباده المؤمنين، ونزل ملائكته في أرض المعركة وقاتلت، واضطربت صفوف المشركين، وأيد الله جنده وهزم هؤلاء المشركين. بدأت جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وبدأ يشوفوا نتيجة المعركة، مات 70، قتل 70 من المشركين، وأسر المسلمون 70 آخرين. لهذا الله عز وجل يقول لهم في غزوة أحد اللي كانت بعد غزوة بدر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني ضعفيها، قتل في هذه الغزوة عتبة وشيبة والوليد، هي تسمى هند بنت عتبة، قتل عتبة أبوها، وشيبة أخو عتبة عمها، وقتل عمها شيبة، والوليد أخوها، الوليد بن عتبة وهي هند بنت عتبة، فقتل أبوها وأخوها وعمها، وكان الذي قتل عمها وأباها هو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل حمزة عمها واشترك مع علي بن أبي طالب في قتل أبيها. فبدأت هند تفكر ليلا ونهارا كيف تنتقم من حمزة لتسأر لأبيها وعمها وأخيها، أنا عايزكم تعيشوا معايا إزاي شخص بهذا القلب الأسود في الكفر وبالكفر النجس، وهذه العداوة الشديدة وحب الثأر والانتقام من المسلمين، فلم يهدأ لها بال منذ غشيها ما غشيها يوم بدر. وكانت الأحداث تزيدها حقدا، فما استدارت، فلما استدارت السنة ومرت سنة بعد هذه الغزوة، كانت قريش قد استكملت عدتها واجتمع إليها حلفاؤها من المشركين للانتقام من الإسلام وأهل الإسلام الذين يتمثلون في ذلك الوقت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. خرج جيش قريش، هذا الجيش السائر في عدد يزيد على 3000 مقاتل، ورأى أبو سفيان أن يستصحب المقاتلون النساء معهم، يعني كل واحد مجاهد يحواخذ زوجته يحواخذ أخته يأخذ أهله معاه حتى يستميت الرجال المحارب منهم. لو أراد أن يفر من أرض المعركة وتذكر أن زوجته وبناته موجودين مش هيفر، سيقاتل حتى الموت. فخرجوا بهذه الصورة الغريبة العجيبة، ورأى المشركون وعلى رأس أبو سفيان أن يستصحبوا النساء معهم ليكون أشد دافعا للرجال على القتال. وكان المقصود في هذه الغزوة في المقام الأول كان المقصود رجلين، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه. يعني الكل كان مسألة حمزة دي لأنه قتل في يوم بدر منهم الكثيرين، ولهذا بدأوا يفكرون، قالوا المعركة كلها قوم وحمزة ده لوحده قوم، فبدأوا يدبروا، اختاروا عبدا حبشيا وكلوا إليه أمر حمزة، قالوا له تعالى أنت ما لكش دعوة بالمعركة، تتقف بس من بعيد كده خلف حجر خلف صخرة تنظر في المعركة وفي المقاتلين البحث عن حمزة. طبعا الحبشان انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة بتنظر من خلف كتفه الى الحبشان وهم في المسجد، الحبشان عندهم مهارة خارقة في قذف الحربة، تعرفين الحربة اللي هي الطويلة غير السهل، يمسكها فيقذفها يعني ناشن بها جيب، ان شاء الله عندهم مهارة شديدة جدا في قذف هذه الحراب. فقالوا لهذا العبد الحبشي المسمى وحشي، كان عبدا لجبير بن مطعم، كانوا بعد لا يزالوا على الكفر سبحان الله، قالوا له أن لا علاقة لك بالمعركة، فقط نريدك أن تأتي برأس حمزة، فهذا هو المطلوب منك، ابعد عن أرض المعركة ما لكش دعوة بالمقاتلين، أنت يهمك فقط أول ما حمزة يقرب منك تجيبه بحربة من حرابك. قال له جبير اخرج مع الناس، جبير هذا اللي هو سيده، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة، بعمي طعيمة ابن عدي كانوا قتلوه في غزوة بدر، فأنت عتيق. طبعا عشان تقول لعبد المكافأة أن تصير حرا، ده يعني دي حاجة ما فيش حاجة تعدلها عنده في الدنيا، في أعلى حاجة يتحول من أنه عبد إلى حر. قال له إذا قتلت حمزة فالمكافأة أنك حر. طبعا هذا تحفيز له على هذا القتل، وفعلا بدأ يتحرك لهذا. وقبل أن يتحرك دعته هند زوجة أبي سفيان زعيم قريش، تخيل بقى زعيمة قريش امرأة زعيمها تدعو عبدا قبل أن يخرج لتحرضه وتدفعه. طبعا هند مات أبوها وعمها وأخوها بل وابنها، وعرفت أن الذي قتله هو حمزة، فكانت أكثر القرشيين حقدا لحمزة، وظلت هذه الشهور الطويلة تكن وتكن هذا الحقد لأجل أن تنتقم منه. فجاء هذا العبد الحبشي، شوف ما يقف هذا العبد في أمام سيدة قريش، فأمسكت بزينتها التي كانت تملأ أذنها وعنقها وصدرها، تخيلوا بقى الزينة وحلي والذهب اللي هتلبسه مثل هذه المرأة، فقالت وعينها تحدقان في وحشي العبد، قالت له كل هذا لك إن قتلت حمزة. تخيلوا بقى وحشي لما يعرف أنه هيصير حر ومش هيروح لسه بقى يشتغل ويلم فلوس، لا لا لا لا لا، كل هذا الذهب. فسال لعاب وحشي وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها حريته، لا يصير عبدا بعد اليوم ويخرج بعدها بكل هذا الحلي الذي يزين عنق زعيمة قريش أو زعيمة نساء قريش وزوجة زعيمها وابنة سيدها. مؤامرة، واضح أن الحرب تتحرك لإرادة حمزة بالمقام الأول. في غزوة أحد خرجت مع سمعتهم المشركون ومعهم النساء وفيهم هند، وكنا يتجولن في الصفوف ويضربن الدفوف ويستنهضن رجال مشركين كثرة ويحرضن على القتال. فهذه سمة المشركين، الطبل والزمر والرقص والغناء، هذا كلام المشركين وليس المسلمين. اختلط الرجال بالنساء يحركن مشاعر أهل الطعن والضرب والنضال بأبيات كثيرة: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. النساء يغنين بأغاني حماسية للمحاربين من هؤلاء المشركين: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا نفارق فراقا غير وامق، وغيرها من الكلمات يحفزون الجند ويذكرونهم بالنصر وما ينتظرهم إذا انتصروا. أما أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يذكرون الله عز وجل ويطلبون منه النصر أو الشهادة في سبيله. وبدأت المعركة واشتد القتال، وكان ثقل المعركة كله يدور حول لواء المشركين. كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين. في هذه المعركة في حادثة مشهورة: النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ المعركة حرض أصحابه على القتال، وتعرفون أنه قد قسم الجيش ووضع كلهم في موطنه، وكان من هذه الأقسام قسم اللي هم الرماة في أعلى الجبل. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يفارقوا أماكنهم، سواء رأيتمونا انتصرنا أو انهزمنا لا تفارقوا أماكنكم. تخيلوا بقى دولت في فوق الجبل في البرج العالي، وبالتالي ساحة المعركة أمامهم. وبالفعل كان النصر في أول الأمر للمؤمنين. في هذه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة جرد سيفا باسرا ونادى في أصحابه، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ السيف ده من يد النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه حقه؟ فقام رجال ليأخذ السيف، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام أبو دجانة سماك بن خرشة، قال: وما حقه يا رسول الله؟ مين يأخذ السيف ده بحقه؟ حقه إيه عشان أعرف إذا أخذه ولا لا؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. حديث في صحيح مسلم. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه. أبو دجانة كان معروف بعمامة حمراء، أخذ بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي حقه، فأمعن في الناس قتالا، فكان لا يلقى مشركا إلا قتله يمنة ويسرى، فأخذ يهد بهذا السيف صفوف المشركين هدا. الزبير بن عوام كما سمعتم كان واحد ممن طلب السيف من النبي، وزعل خالص في نفسه، حزن ووجد في نفسه أن لم يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبه منه. يقول: منعنيه وأعطاه أبا دجانة، أنا ابن صفية عمته، الزبير بن صفية، ومن قريش، وقد قمت إليه لأخذ هذا السيف وسألته إياه قبل أبي دجانة فيتركني، والله لأنظرن ما يصنع، نشوف أبو دجانة هيعمل إيه. قال: فاتبعته فأخرج عصابة حمراء فعصب بها رأسه. طبعا عشان واحد في أرض المعركة يحلف في رأسه بحاجة كده بارزة ظاهرة، ده واحد مستبيع، ده واحد بيقول يعني مش همه. فأخرج عصابته الحمراء، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. خرج أبو دجانة وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول هو آخر الصفوف، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. أنا عاهدت الرسول وإحنا في السفح هناك تحت النخل إننا مش هكون في مؤخرة الصفوف، يعني لا أقاتل إلا في المقدمة. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، كل ما يقرب واحد منه يقتله. فدعوت الله أن يجمع بينهما، قلت: يا رب أبو دجانة يا أبي الرجل ده. فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه أبو دجانة بضربته، فقام بسيفه فضربه أبو دجانة ضربة فقتله. بينما أبو دجانة يجول في صفوف المشركين يقتلهم تقتيلا، وصل إلى إنسان يغطي وجهه ولا يظهر. يقول أبو دجانة: رأيت إنسانا، كان هذا الإنسان من قريش يحمل ويدور في صفوف المسلمين يجهز على كثير من بقي، يعني ايه اللي يلاقيه خلاص من المسلمين بيطلع في الروح يحقض عليه عشان ما يعيش بعدها. قال: فصمت اليه او عمدت اليه، فلما حملت عليه السيف ورفع السيف وجاء يضربه والولا، طلعت امراه، كانت هذه المراه هي هند بنت عتبه. قال: فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. قال: بسيف من يأخذه بحقه، أضرب امرأة. طبعا قريش في الجاهلية كان عندهم لون من النخوة والرجولة، فهذا ما جعل أبو دجانة لهذه المرأة اللي ظهر ما هند بنت عتبة. يقول الزبير بن العوام: رأيت أبو دجانة حمل السيف على مفرق رأس هند ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. والحديث أو الأثر ذكره ابن هشام في السيرة النبوية. المهم، في المعركة حمزة يصول ويجول في أرض المعركة ويشق الصفوف شقا ويهد المشركين بسيفه هدا، قاتل قتال الأسود فصد حملة اللواء من بني عبد الدار واقتنص أرواحهم فردا فردا. جبهة دية الجبهة بتاع بني عبد الدار استلموا واحد واحد، قتلهم تقتيلا رضي الله عنه. ولهذا يقول سعد بن أبي وقاص: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين، كل واحد معه سيف، حمزة كان يقاتل بسيفين. خلي منظر هذا البطل، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله، أو كان هو يقول: أنا أسد الله، سيف الله الذي سخره وسلطه على المشركين. ولكن قدر الله وما شاء فعل، ترك الرماة فوق الجبل أماكنهم ونسوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفوه. ومعلوم من الدين بالضرورة في حياة المسلمين أن مخالفة أمر الرسول لا تأتي إلا بالهزيمة. المسلمون كانوا انتصروا وبدأ المشركون في الفرار، فلما نزل الرماة كان خالد بن الوليد لم يسلم بعد، فلما رأى الرماة قد نزلوا فوق الجبل لمح من بعيد هذا الأمر، قال: إن المعركة لم تنتهي بعد. ودار من الجهة الأخرى دخل المسلمون في صفوف المشركين وقتلوا فيهم تقتيلا. انظروا كيف أن مخالفة أمر الرسول لا تأتي إلا بالهزيمة. ضاعف حمزة من قوته ونشاطه وثباته أمام المشركين، ولكن صفوف المسلمين كانت قد تشتتت خلاص، والمشركون داروا من ناحية الأخرى، ما خلاص الرماة اللي كانوا كشفين الثغر دوت كشفين الممر الخلفي، فلم يستطع المشركون أن يفروا منه ولن يدوروا من الخلف، انكشفت هذه الجهة للمسلمين. وخالد كان عنده مهارة في القتال في الجاهلية وفي الإسلام، حتى بعد أن أسلم له 50 معركة في الجاهلية و50 معركة في الإسلام، تخيلوا رجل يقاتل 100 معركة ما لم يهزم في معركة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. كانت دي آخر معركة في الجاهلية، أحد، كان هو ضمن صفوف المشركين. حمزة أعمل فيهم القتل تقتيلا وحشي، وجد فرصته، كان حبشيا، أقذف بالحربة قذف الحبشة. قال: كنت أقذف قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيء. يعني ما ناشن على حاجة عمرها ما تجيش، ما حصلتش دي نادر. فلما التقى الناس قال: خرجت أنظر حمزة، ده هو اللي بيحكي والحديث ده صحيح البخاري. قال: فخرجت أنظر حمزة وأتبصره، أبحث عنه، حتى رأيته في عرض الناس في وسطهم مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، أي حد يقبل عليه يأكله. فوالله إني لأتهيأ له أريده، وكنت أستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال: هلم يا ابن مقطعة البذور، كانت أمه تختن النساء. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه، حمزة قطع رأسه. قال وحشي لما شاف حمزة قرب وهو يقاتل ويقتل السباع بن عبد العزة، فاقترب جدا من الحجر اللي كان مختبئ خلفه وحشي. قال: فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها، تمكنت منها، دفعتها عليه فوقعت في سنته حتى خرجت من بين رجليه. يعني الحربة دخلت من سنة حمزة في هذا المكان حتى خرجت من بين رجليه، يعني اخترقت جهازه أو صدره وبطنه وخرجت من أسفل. قال: وذهب لينوء نحوي، لما دخلت الحربة كده وهو الحربة فيه اتحرك نحو مكان الحربة، ولكن كانت قد وافته المنية فلم يدركني. قال: فتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. أنا دوري كنا أقتل حمزة رجلي حارس، فمجرد ما مات أخذت حربته ورجع. طارت قريش فرحا بالنص، وحسبت أنها انتقمت لبدر أشد الانتقام، وسرت بهذا هند، كانت أشد القوم سرورا، ولم تكتفي بهذا القتل، بل توجهت بعد انتهاء المعركة في وسط القتلى تبحث عن حمزة. صورة غريبة عجيبة، من أن يدور النساء في وسط قتلى الجيش المقابل، لدرجة أن أبو سفيان تبرأ من تبعتها. قال: ما هو العرب كان عندهم زي ما بقول لكم عن نوع من النخوة والرجولة، فتبرأ أبو سفيان قال: ماليش دعوة، أنا ما أمرتش بكده، مش إحنا اللي نخرج الأكباد ونقطعها بأسناننا. أخرجت كبد حمزة ولاكته بأسنانها، لأنها كانت قد نذرت في الجاهلية هذا، لو مكن الله منه أنا هاكل كبده. أبو سفيان زوجها قال: أنا بريء من هذا، كانوا على الكفر لم يكونوا أسلموا بعد، لا هو ولا هي. يقول لهم للمسلمين ولقتلهم: كانت في قتلكم من مثل، والله ما رضيت وما سقط وما نهيت وما أمر، أنا لا قلت اعملوا ولا ما تعملوش، ولا فرحت ولا زعلت، أنا من الموضوع ده مش تبعي. تبرأ منهم، لأنها فعلة خبيثة عجيبة. وجعلت تنادي وتذكر أبيات الشعر مما لا أحب أن أذكر، كان تصرح كذا، وتدور الأيام وتمر السنون، وهند على الشر حتى يوم فتح مكة. ابنها معاوية، ما هي زوجة أبو سفيان، ابنها يبقى معاوية ابن أبي سفيان، كان قد أسلم قبل أبيه، أسلم في عمرة القضاء، ولكنه لم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أبيه، انتظر حتى أظهر إسلامه يوم الفتح. فأول واحد آمن في الأسرة معاوية ابن أبي سفيان. وسبحان الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا خلاص، بعد معارك طويلة وهم في المدينة، انتصروا يوم بدر وحصل ما حصل يوم أحد، ويوم الأحزاب هزم الله المشركين وحده، وجاء يوم فتح مكة. وطبعا حصلت بين دي الغزوات الكبيرة على فكرة، في غزوات تانية في وسط هذه الأيام، إلى أن جاء اليوم اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك، النجاء إلى قومك. أسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوت: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. يقول لهم ده محمد وجاي بجنود انتم مش هتقدروا عليهم. فقامت زوجته هند بنت عتبة، ابو سفيان طبعا قال من دخل دار ابو سفيان فهو امن، اللي عايز ينجو محمد يجي يدخل داري وانا احميه. فقالت له زوجته واخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الاخمش الساقين، قبح من طريعة قوم. تسمعوش كلامهم، عمالة تشتم في النبي وتشتم في اللي جايين، ما تسمعوش كلام زوجي، واطلعوا لهم وقابلوهم. أبو سفيان: ويلكم، يقول لهم ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم. تسمعوش كلام زوجتي، تسمعوش كلامها، لا تغرنكم من أنفسكم، بس لكوش تخلوا في نفسكم مقلب، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فلما دخلوا دار أبي سفيان قالت أو قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. دارك إيه؟ نعمل إيه في دارك؟ يدخل علينا محمد وجنده ويقتلوننا. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لا يزال هو الزعيم. فسمع القوم كلامه وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. المسجد هو المسجد الحرام في مكة. في الحقيقة كان الله قد ألقى في قلب أبي سفيان الإسلام في تلك اللحظة. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، يعني الشباب اللي زي الورد قد أبيدوا، لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. شوفوا بقى الإسلام وهو في عزته وقوته، لا يقتل النساء ولا الأطفال ولا من ألقى السلاح، لأن الإسلام إنما يكون الجهاد لأجل أن يدخل الناس في الإسلام، وأحب إلينا أن يدخل هؤلاء في الإسلام لا أن يقتلوا، ولكن لا محيط عن القتال ولا محيط عن الجهاد ولا محيط عن قطع رقاب هؤلاء، لأنهم كفرة يصدون عن دين الله ويقتلون المسلمين ويبغونها عوجا، فليس إلا الجهاد ذروة السلام الإسلام، ولكن يعطيهم الفرصة لأن يدخلوا في الدين، ويعطي أبا سفيان مكانته، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، أننا نعطي أصحاب الوجاهة ما لهم من الوجاهة كلون من دعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم للإسلام. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نفطن لها. مين أبو سفيان اللي لسه مسلم دلوقتي منذ قليل أعلن الإسلام، ولكنه زعيم قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه المكانة ويقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح يعني لا يقاتل خلاص لا يريد قتالا فهو آمن أيضا، ومن أغلق بابه دخل بيته وأفعل إداره فهو آمن. وبعد عداوة دامت أكثر من 20 سنة من جهة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فتح الله قلبها للإسلام وقالت لأبي سفيان: إنما أريد أن أتابع محمدا. قال: قد رأيتك تكرهين هذا الحديث بالأمس، يعني امبارح بكلمك وأنا بقول للقوم كذا وكذا، أنت كنت قلب على الوش الثاني، إيه اللي جرى؟ قالت: إني والله ما رأيت أن عبد الله بحق أو حق عبادتي في هذا المسجد قبل الليلة، والله إن يأتوا مصلين قياما وركوعا وسجودا المنظر ده هز هند. قالت: أنا زوجة زعيم قريش وأنا زعيمة نساء قريش، أنا ما رأيت في قريش أبدا في المسجد الحرام حول الكعبة قيام وركوع وسجود. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جايين بقى من المدينة مشتاقين لمكة، مشتاقين للكعبة، مشتاقين للمسجد الحرام، مش ناس جاية تسأر وجاية بقى. ما كل واحد من دولة ليه دار في مكة، ما هو دولة المهاجرين الأوائل، دولة ناس ليهم ديار، دولة كثير منهم مهاجرون، كل واحد ليه دار وليه أهل وليه عشيرة، المفروض كل واحد يجري على فين. خلاص احنا فتحنا مكة، شوف بقى بيتي وشوف ممتلكاتي، انا رجعت البلد. الناس دي ما قالتش بالقطر على بلد، مش بيقولوا احنا المكيين ولا المصريين ولا الكلام الفاضل اللي بنسمعه ده، لا لا لا، قتال لأجل أن تكون كلمة الله العليا. فالقضية الآن قضية مكة والكعبة والصلاة في البيت، فالناس المجاهدون يتوجهون بالقيام والركوع والسجود شاكرين لله أن يفتح عليهم أم القرى. هند شافت المنظر ده الذهب، تقول لم أرى الله يعبد في مكة مثل اليوم، أنا عشت السنين الطويلة وعرف عبادة قومي وصورة عبادة قومي. هز هذا قلبها، ومن قبله فتح الله لقلبها أن يهديها، فإن الله إذا أراد شيئا يجعل له سببا، فجعل هذا السببا فيها في هدايتها. في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت جاءتني هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خباء، وأصبحت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا، والذي نفسي بيده، لما من نوى يقول وأيضا يعني سيكون هذا وفوقه، يعني سيزداد هذا الإيمان في قلبك وتزدادين حبا لله ولرسوله أكثر من ذلك، وسترجعي عن هذا البغض أضعاف أضعاف، يعني البغض ده يتركك أضعاف أضعاف والحب ده سيأتيك مثله أضعاف أضعاف. يعني تقول له ما كانش في حد على وجه الأرض أنا بكرهه أدك أنت وأهل بيتك، وكنتش بتمنى ربنا يذل حد زي ما يذلك أنت وأهل بيتك، واليوم صرت أحب أهل الأرض إلى قلبي، وما أحب الله أن يعز أحدا كما أن يعزكم. قال لها الكلام ده صح، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وقال وأيضا يعني ستزداد من هذا، تزداد حبا ويبعد عنك الكره أضعاف مضاعفة. هذه لحظة عظيمة نقف عندها اليوم لضيق الوقت، ولكنها تستحق وقفة طويلة، وهي ألا نيأس من أنفسنا أن يهدي الله قلوبنا، وألا نيأس من هداية أحد، لا من قريب ولا من بعيد، لا مسلم ولا كافر. ويظل هذا أو هذه طلبة لنا أن يشرح الله صدور الناس للإسلام، وأن نحرص على هدايتهم ودعوتهم حتى يأذن الله بأمر، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هند بنت عتبة رضي الله عنها، تلك المرأة التي عاشت أكثر من 20 عاما في عداوة للإسلام والمسلمين، تلك المرأة التي أخرجت كبد حمزة بعد أن قتله وحشي، هذه امرأة أبي سفيان زعيم قريش وقائدها، هذه امرأة أبي سفيان زعيم قريش وقائدها، وكانت امرأة فصيحة جريئة وعندها ثقة وحزم ورأي سديد، كانت شاعرة لبيبة وصاحبة مروءة. وكيف أخذنا المرة الماضية شيئا من سيرتها نكمله اليوم إن شاء الله تعالى، قبل أن نبدأ في زهرة جديدة وصحابية جليلة. فهند بنت عتبة لما فقدت في غزوة أحد أباها وعمها وأخاها واشتد غيظها وحرشت وحشيا وحفزته بأن تعطيه ما عندها من الذهب وما تلبسه من الحلي مقابل فقط أن يقتل حمزة، وسبحان الله القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. لقد أسلم وحشي وأسلمت هند بنت عتبة، أسلمت هند يوم فتح مكة، وكان قد أسلم قبلها معاوية ابنها، معاوية بن أبي سفيان أسلم قبلها وقبل أبيه، أسلم في عمر في القضاء، ولكنه لم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أبيه، فانتظر حتى أظهر إسلامه يوم الفتح. المهم بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وآمن أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وكانت هي لا تزال حتى هذه اللحظة على الكفر، بل وقامت إليه إلى زوجها وأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الدسم الأقمش الساقين، قبح من طليعة قوم. وأبو سفيان يقول: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يشرح صدرها للإسلام، تهيأ لها من الأسباب ما يعينها على ذلك. فكان مما قالت أنها جاءت إلى زوجها بسفيان وقالت: أريد أن أتابع محمدا. قال: رأيتك تكرهين هذا الحديث أمس، يعني أمس القريب أنت كنت تقولين كلام خلاف هذا الكلام. قالت: إني والله ما رأيت أن عبد الله حق عبادتي في هذا المسجد قبل الليلة، والله إن يأتوا مصلين قياما وركوعا وسجودا هزها هذا الموقف. المسلمون لما فتحوا مكة لم يدخلوا مغنيين مطبلين مهم راقصين، فهذا ليس شأن أهل الإسلام، بل دخلوا خاضعين ذليلين لله سبحانه وتعالى. فتبادر الناس أهل الإيمان إلى الكعبة وإلى الحرم، يقومون ويركعون ويسجدون. رأت هذا المشهد وهي من قريش وزوجة زعيم قريش، وتفهم معنى البيت وتعظيم البيت، وقد كان قومها المفروض هم القائمون على هذا البيت. تقول: ما رأيت أحد صلى وقام وركع وسجد وعظم الله وعبد الله قبل هذه الليلة التي فتح فيها المسلمون مكة؟ وبالفعل هزها هذا الموقف، ومن قبله إرادة الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها للإيمان. اللهم اشرح صدورنا وصدور أزواجنا وصدور أبنائنا وبناتنا لعبادتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت مقالتها المشهورة، قالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وأصبحت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. يقول له: كنت أكثر ناس أتمنى أن يذلهم الله أنت وأهل خبائك، وأصبحت اليوم أكثر ناس أحب أن يعزهم الله أنت وأهل خبائك. قال: وأيضا يعني سيظل هذا حالك تزدادين حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والذي نفسي بيده. فأقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت هند في الإسلام بشخصيتها المتميزة في عالم النساء، فانمحى بإسلامها كل الأمراض والأدران التي كانت في قلبها، وظهرت امرأة أخرى. وهكذا الإيمان يحول الناس من امرأة شريرة تقطع أكبادا وتحرص على السأر، امرأة بهذه الصورة انقلبت إلى امرأة مؤمنة من طراز فريد في عالم الصحابيات في سبيل الله وفي سبيل دينه، حتى أنها لما أسلمت جعلت تضرب صنما لها في بيتها بالقدوم، وهي تقول: كنا منك أو معك في غرور، كنا منك في غرور، كنا معك في غرور. احنا كنا مغرورين ومضحوك علينا وظلت تكسر هذا الصنم الذي كان في بيتها. وهذا كان شأن الكفرة من تقديس هذه الأصنام. كان لهند موقف متعلق بزوجها، ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر من شؤون حياتها. دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، الشحيح أي البخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. سبحان الله، تشتكي هند أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تتعاون هي وأبو سفيان على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو سفيان سنادها ومعينها في العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي المعينة له في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالإسلام والإيمان يغير ذلك، إذا بها تتحاكم هي وأبو سفيان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان. وكانت مسألتها مسألة توجد في بعض البيوت، أن يكون الرجل شحيحا لا ينفق على أهل بيته، أن يكون الرجل شحيحا لا ينفق على أهل بيته. وهذا تستفتي فيه بعض الزوجات، تقول أن الزوج ما يترك لنا مصاريف، لا يترك لنا مصاريف، وإن ترك ترك شيئا يسيرا لا يكفي شيئا. يعني بعض الزوجات اتصلت تقول أن الزوج يسافر أسبوعين، وقبل أن يسافر يطلق له 100 جنيه، يقول لها اتصرفي. تقول: أكثر الوقت أذهب إلى أبي وأمي ونأكل عندهم وهكذا، مع أنه رجل يملك المال ويستطيع أن ينفق، ولكنه الشح. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمي. يعني يمكن أن أخذ وإحنا نجيب أفطار نجيب غدا، هل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف، يعني القدر اللي اشتريت به الطعام الشراب ونحو ذلك من لوازم الحياة الضرورية ما يكفيك ويكفي بنيك. وظلت هند رضي الله عنها بعد إسلامها عابدة قائمة صائمة إلى أن جاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت فيه الدنيا كلها. حزنت هند عليه حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها، وسبب الحزن أنها كانت في عداوة النبي زمنا طويلا، لم تسلم إلا منذ فترة يسيرة، عشان أقول لكم أكثر من 20 سنة كانت على الكفر هي، يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم كلها منذ الرسالة إلى آخرها 23 سنة، يعني قعدت 2-3 سنين، لكن في 20 سنة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. حزنت لأجل هذا حزنا شديدا، حزنت على العمر الذي ضاع قبل أن تسلم لله عز وجل. وهكذا ينبغي أن تحزن كل امرأة وكل مسلم ومسلمة على الأيام التي تضيع من عمره ولا يتقرب فيها إلى الله ولا يتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أفضل الناس ذلك الشاب الذي عرف حدود الله وأحب دينه وأقبل على هذا الدين وهو شاب في أول عمره وفي مقتبل عمره. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. تبكي هي على الأيام اللي ضاعت من غير طاعة الله من غير إيمان. فينبغي أن نبادر حتى لا نضيع أيام العمر وسنين العمر، وسن العمر لا تضيع، لأن هذا مما سنحزن عليه أشد الحزن في أواخر عمرنا وعندما نلقى الله عز وجل. الأيام والأسابيع والشهور والسنين والسنون ينبغي أن تبذل لله، إذ أن ربها هو الله وربنا هو الله. فينبغي أن يسخر هذا البدن أن يسخر هذا البدن في هذه الأزمنة، لأن البدن مخلوق لله والزمن مخلوق لله، أن يسخر بدنه في هذا الزمان لطاعة ربه ومولاه. كان لها موقف نختم به قصتها وسيرتها. هذا الموقف العظيم كان في يوم اليرموك، قاتل المسلمون في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم. المهم حصل في المسلمين في ذلك الوقت في تلك الغزو هزة شديدة جدا، وانهزم بعض المسلمين، فكنا يضربنا من انهزم من المسلمين ويقولنا أين تذهبون وتداعوننا للعلوج، كفار يعني، فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. ورجعت الفرسان، تحرض الفرسان على القتال، رجع المهاجمون رجعة عظيمة لما سمعوا تحريض النساء. هند بنت عتبة كانت مع هؤلاء النساء، وكان بيدها مزهر ومن خلفها نساء من المهاجرين. وسبحان الله، الشعر الذي قالته يوم أحد لتحرض الكفار قالته يوم اليرموك لتحرض الصحابة على القتال. استقبلت خيل ميمنة المسلمين، الجيش يبقى في ميمنة وميسرة يمين وشمال، فاستقبلت خيل الميمنة فرأتهم منهزمين فصاحت بهم: إلى أين تنهزمون؟ إلى أين تفرون؟ تفرون من الله؟ تفرون من جنته وهو مطلع عليكم؟ ونظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزما فضربت وجه حصانه بعمودها، معها العمود الحديد ده، فضربت به وجه الحصان عشان الحصان يرجع ما يفر، وقالت له: إلى أين يا ابن صخر؟ ارجع إلى القتال، ابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول انت رايح فين؟ ارجع للقتال، ده انت تبذل قلبك ومهجتك عشان تكفر عن ذنوبك لما كنت بتحرر على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وكانها متأثرة جدا بالأيام التي عادت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وزوجها أبو سفيان، وله ارجع إلى القتال، ابذل مهجتك حتى تمحص أي تطهر ما سلف من تحريضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزبير بن العوام: فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت يوم أحد ونحن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول افتكرت يوم أحد، كان الموقف عكس كده تماما. قال: فعطف أبو سفيان، يعني لف ودار عندما سمع كلام هند، وعطف المسلمون معه، ونظرت إلى النساء وقد حملنا معهم، يعني الرجال بعدما كانوا منهزمين كله توجه إلى الكفار ودخل في قتال معهم، بل وقد دخل النساء مع الرجال أي قاتل. قال: وقد رأيتهن يسابقن الرجال، ولقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على علج عظيم، كافر من الكفار جثة كده كبير وهو على فرسه، فتعلقت به وما زالت به، أحد شد في رقبته، فتعلقت به وما زالت به حتى نكبته، يعني قلبته، حتى نكبته عن جواده وقتلته، وتقول: هذا بيان نصر الله للمسلمين. يعني إذا كانت امرأة تفعل هذا مع هذا الكافر عظيم البدن كبير الجثة هكذا مع حصانه وفرسه وهي على الأرض تفعل هذا به، فهذا بيان نصر الله للمسلمين. فاشتد المسلمون في القتال اشتدادا عظيما. في هذه الموقعة في يوم اليرموك، أسماء بنت يزيد بن السكن، مش عارف احنا خدنا سيرتها ولا لا في الفترة اللي فاتت، لعلها تمر بنا إن شاء الله تعالى. في هذه الموقعة قتلت أسماء بنت يزيد بن السكن بعمود خبائها. عمود الخباء انتوا عارفين الجمل عشان يحطوا عليه الهودج بتاع المرأة اللي تختفي فيه، تكون موجودة داخل الهودج، بيبقى فيه كده عمود حديد للهودج من قدام أو من وراء، بيبقى العمود ده هو اللي قايم عليه الهودج، هو اللي مشدود عليه الملاية أو الخيمة دي. راحت شايلة العمود بتاعة الخباء وقتلت به 9 من الروم. قال الزبير بن العوام: وحمل المسلمون حملة منكرة لا يريدون غير رضا الله وغير رضا رسوله صلى الله عليه وسلم فانكسر الروم وغلب المسلمون والحمد لله رب العالمين. فسبحان الله ينقلب الإنسان انظروا كيف. فلا تيأس امرأة أبدا من نفسها، ما تقول واحدة أنا لي ذنوب ولي معاصي، معقول حالي ينقلب وأقوم الأخوات الصالحات؟ ما تقول واحدة يعني أنا لا أستطيع قيام الليل وهذا بالنسبة لي عسير، أنا لا أستطيع أن أفعل كذا، أو كل هذا من اليأس الذي نهينا عنه. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما أهل الإيمان فرجاؤهم في الله شديد، وأبدا ما ييأسون، ويبقون يدعون الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم للإيمان وأن يعينهم على طاعة الرحمن. فاللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحان وقت الرحيل، ففي خلافة عمر رضي الله عنه وبعدما قامت هند رضي الله عنها بتقديم هذا الذي قدمته في هذه السنين خدمة لدين الله عز وجل وهي الصوامة القوامة، آن لها كسائر الخلق أن تذهب إلى ربها، فنامت على فراش الموت في خلافة عمر وفاضت روحها إلى بارئها فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.